ماذا قال؟ ها؟ وفي الرقاب، ولم يقل وللرقاب. إذن من الذي يعطى؟ يعطى السيد، يعطى السيد. ثاني المكاتب، العبد المكاتب هو الذي كاتب نفسه مع سيده على تحريرها. مثاله أو نذكر أولا التفصيل، نقول إما أن يكاتب سيده على مال أو على خدمة، وقد أباح الله تعالى ذلك إن كان في هذا المكاتب خيرا، كما في قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، مما ملكت أيمانكم من العبيد، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، لأن بعضهم ليس فيه خير، متفحش، بذيء اللسان، سيء الأخلاق، الأبقى الأولى أن يبقى إيش هكذا على حاله، لكن إن علم فيه خيرا لا بأس. يأتي يقول مثلا أريد أن أتحرر على أن أخدمك سنة أو سنتين، شو سمى هذه مكاتبة؟ أو يقول يريد أن أتحرر على أن أدفع مثلا هذا العام 2000، شو سمى هذا مكاتبة؟ نحن ماذا نفعل بالزكاة؟ نعطيه للمكاتب ولا لسيده؟ للسيد. نراعي التعدية بيش بفي. إذا نعطي السيد، نذهب ونقول له هذا ما اتفقت عليه أنت ومكاتبك وحرره، هذا هو المكاتب. أو أسير، يقول أو يفك منها الأسير المسلم. أه؟ الثالث، نعم، يفك منها الأسير المسلم، مسلم وقع أسيرا في أيدي الكفار وطلبوا إن لم يعطوا مبلغا من المال قتلوه أو تركوه في الأسر. يعطى لما يعطى؟ يعطى، إن هذا أسير، أسير ولا بأس، يعطى من الزكاة لتحريره. سجين، سجين، سجن، سجن في سجن، والسجن فيه إذا ضمن أهلوهم أو ذووهم مبلغا من المال أطلق سراحهم. يمكن أن يوجد هذا موجود أظن. طيب ماذا نفعل؟ نقول أحسنت بحسب الحال، ليس كل سجين يطلق. هذا رجل مجرم يسطو على الناس كالذئب العقور، يعض الناس كلها، وش نعطي الزكاة حتى نعطي الزكاة لنفتح باب شر على أنفسنا؟ هذا الأولى أن يبقى هناك مربوطا أحسن. لكن إنسان فيه خير، نفع متعدد، طبيب ذو جاه ذو علم نفعه متعدي، أو إنسان يحتاجه أهله وسجن ظلما وعدوانا، ففي هذه الحال نعطي من الزكاة. نعطي من الزكاة إذا ضمننا فك أسره، إذا ضمننا فك أسره والخروج من سجنه فإن نعطي. وقول المؤلف ويفك منها الأسير المسلم، خرج بالمسلم الكافر، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل الأسير الكافر طف علينا هذا يا أخي، هل الأسير الكافر يفك أسره بمال الزكاة أم لا يفك؟ نعم، أحسنت، إن كان ذميا وليس عندنا ما نفك به أسره إلا بدفع الزكاة فإننا نفك أسره، لأن الذمي وهو اليهودي أو النصراني الذي يعيش تحت ولاية المسلمين ويدفع الجزية سنويا، هذا يجب علينا أن نحميه، ولا يجوز لنا أن نقربه بسوء، لا في مال ولا في عرض ولا في دم. حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي ندخل المسجد بارك الله فيكم، طفوا هذه الجوالات، والله الله المستعان. طيب قلنا ذميا نفك أسرة. أظن كلكم أظن يعرف ما حدث للمسلمين في حمص ودمشق لما فتحوها بقيادة أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. الجيش الإسلامي كان قد قاده أبو عبيدة أمين هذه الأمة، وسمع الجيش الإسلامي بقائدهم أن جيشا جرارا أعدته الدولة الرومانية الروم للانقضاض على المسلمين في عدد هائل وعتاد كثير، وهذه فيها فوائد في الحقيقة، لأن تكافؤ القوى أمر معتبر. ما قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، هذا له شيء، هذا له حال، وهذا له حال. يعني بعض الناس يلا اسحب بس هذه الآية اسحبها للحاضر والماضي والمستقبل، هذا لا ينفع. فماذا كان من قائد جيوش المسلمين إلا أن أمر برد جميع ما دفعه أهل البلد من أهل الذمة من الجزية، ردوها كاملة. قالوا ليش؟ قالوا لأننا إذا أخذنا منكم الجزية وجب علينا حمايتكم، ونحن الآن سنعود إلى المدينة ولن نستطيع أن نحميكم. ردوها كاملة. فلما خرج الجيش الإسلامي خرج أهل حمص ودمشق كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله، آلاف المؤلفة بنسائهم ورجالهم ورهبانهم، وهم يقولون لعدلكم أيها المسلمون أحب إلينا من جور إخواننا من النصارى. هذه سجلها التاريخ. أسلموا جميعا. ليش؟ لأن الإسلام دين العدل، بل دين المساواة الذي العدل، دين العدل، نعم دين العدل، ودين يعطي كل ذي حق حقه. فالذمي حتى أن أهل العلم ذكروا أن الذمي له حرمة في عرضه، لا يجوز غيبته، لا يجوز غيبة الذمي. فكيف بمن ذهب فسفك دمه أو أخذ ماله؟ هذه والله مشكلة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ألا من قتل ذميا فلن يريح رائحة الجنة، الحديث البخاري. طيب يقول ويفك منها الأسير المسلم. إذن من الذي يعطى؟ يعطى من؟ الأسير. ثم قال السادس الغارم. الغارم كما في قوله هو الغارمين. وبأي شيء تعدت؟ بفي. الغارم هو الذي لحقه الغرم، والغرم هو الدين. وسواء كان هذا الغارم لنفسه أو لغيره. الغارم لنفسه هو المدين الذي عليه الدين، رجل عليه دين، عليه دين، يعطى من الزكاة ولا ما يعطى؟ يعطى من الزكاة. جاءنا شخص قال اشتريت سيارة، اقترضت مالا واشتريت سيارة، أعطوني من الزكاة حتى أسدد المبلغ، نعطيه؟ يرى نعم، ولكن يعطى لما يعطى في الأصل؟ يعطى، لأن الله جعل إيش؟ الغارمين مصرفا من مصارف الزكاة. طيب فإذا كان هو يملك نصابا ويحول عليه الحول، ماذا قلنا فيما مضى؟ يعطي هو الزكاة ونعطيه نحن، ولا تناقض، لا تناقض. كما لو أنه ملك الحاجة يعني أو دون الحاجة بشيء لم يملك الكفاية التامة فإنه يعطي. هذا الغارم لمن؟ لنفسه. إذا غارم لنفسه فإنه يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة. طيب الغارم لغيره، يقول كالغارم لذات لإصلاح ذات البين، لإصلاح ذات البين. ولا احنا في الحقيقة قدمناه، ما ظننت ان المؤلف سيذكر هذا التفصيل، لأنه قال لإصلاح ذات البين ولو مع غنى الثاني او لنفسه مع الفقر، قدمنا وقع تقديم وتأخير. طيب الغارم لإصلاح ذات البين ولو كان غنيا ولو مع غنى، من الغارم الذي يلحقه الغرم لإصلاح ذات البين؟ هذا رجل شهم، رجل شهم، الشهامة العربية التي نفتقدها في هذه الأيام. علم أو سمع بقبيلتين متصارعتين متخاصمتين، سيقع بينهما سفك دماء، أو بين عائلتين مثلا، فذهب فاستدان، أو جاءنا قال أعطوني من الزكاة، أو ذهب فاستدان فأعطى لهذه العائلة والقبيلة مبلغا وأعطى للأخرى مبلغا حتى يكف الشر. هذا إصلاح لذات، إصلاح ذات البيت، وسواء كان هذا بين قبيلتين متقاتلتين أو بين رجل وزوجته مثلا، ممكن هذا إصلاح ذات البين يمكن أن يكون بين الرجل وزوجته، امرأة محرومة من النفقة لا ينفق عليها زوجها لا يعطيها حقها، ورجل شحيح دائما ما عنده شيء، فسمع هذا الرجل الكريم ولكن ليس عنده مال الحقيقة، ليس عنده مال، فذهب فاستدان مالا فأعطى للمرأة، لأن المرأة هددت بالطلاق مثلا، قالت أنا أريد أن أخالع نفسي والحياة قد تعذرت معك، فذهب فأعطى المرأة مالا لسد حاجتها وأعطى للرجل عسى أن يهديه الله، يصح؟ لا بأس، هذا لإصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين بين رجلين أيضا، إذا وقعت خصومة بين مسلمين فاستدان الرجل الثالث مالا وأعطى لكل واحد حتى يهدئ الجو، نعم المال يهدئ الأعصاب، يجوز أن نعطيه من الزكاة، يجوز أن نعطيه من الزكاة. طيب لو أنه لم ينوي، ما كان يعرف، هو في أول ما أعطى أعطى من عند نفسه عنده مال، ثم سمع مثل هذا الدرس قال من المبلغ اللي أعطيته هذا اللي يلحق بالزكاة، يأتي يقول أنا أصلحت ذات البين بين اثنين أو بين عائلتين أو بين زوج وزوجته، أعطوني من الزكاة. شو نقول؟ لا نعطيك، لأنك لم تنوي، أنت أخرجت على سبيل التبرع والصدقة والهبة، ما أخرجت على سبيل إيش؟ على سبيل أنك ستسأل من الزكاة. لكن لو أن إنسانا استدان من أول يوم اقترض مالا من أجل أن يصلح، يعطى لما يعطى؟ يعطى من الزكاة، هذا يسمى غارم في الإسلام. هل هو غارم لنفسه أم لغيره؟ ها؟ الثاني، لغيره، غارم لغيره. طيب ويمكن أن نعمم، نحن هم ذكروا هذا الفقهاء، رجل استدان مالا ليعطيه لشخص ليسد حاجة لهذا الشخص، مثل لو أن شخصا عنده صديق، هذا الصديق سيتزوج وما عنده ما يكفيه، وصديقه ما عنده أيضا، فذهب فاستدان مالا من الشخص قال سلفني أنا عندي بعض الأغراض سأقضيها، وذهب وأعطاه. هل استدان لنفسه الآن؟ لغيره، فسد حاجة ذاك الرجل ليتزوج أو ليقضي شأنه، وجاءنا هذا الذي استدان يسأل من الزكاة وهو يعلم أن له الحق فيها، شو نقول؟ نعطيه ولا بأس، هذا غارم لمن؟ لغيره، أم لنفسه؟ لغيره. طيب يقول ولو مع وقوله ولو مع غنى، ولو مع غنى هذه شرط خلاف، لأن بعض العلماء من قال إنه يعطى إذا لم يكن عنده مال استدان حقيقة، لكن إذا كان عنده مال فإنه لا يعطى، والصحيح أنه إيش؟ أنه يعطى، لكن لا بد أن ننبه لمسألة النية، إذا أخرج المال لإصلاح ذات البين من أول يوم بدون أن ينوي الأخذ من الزكاة نقول ليس لك الحق فيها، لأنك تكون كالعائد في هبتي، والعائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيء. قال ولو مع غنى، الثاني أو لنفسه مع الفقر. طيب ماذا تقولون في شخص عليه دين لكنه من محرم، دين من محرم، رجل لاعب القمار، لاعب القمار، قامر، لاعب الميسر، مسح ماله، يأتي يبكي، تبت إلى الله، التوبة غير بس تو تذكرت التوبة، كان عنده مال مفرعا والعياذ بالله، صار الآن يتوب، أعطوني من الزكاة. نعم إذا علمنا صدقة توبته ونريد أن يتخلص من هذا الدين فهذا معين، صحيح بحسب إيش الحال، إذا علمنا أنه إيش؟ ولكن المشكلة يا جماعة قد يأتي هذا الرجل يتمسكن لأننا في زمن ضعفت فيه وضاعت فيه الأمانات. صحيح يأتي صحيح هذه عربية يتمسكن يأتي يتمسكن ويظهر للناس أنه الآن تاب إلى الله وأنه عاد والتزم، والرجل عليه ديون محرمات قمار ما أدري أشياء محرمة، نعطيه من الزكاة هذا؟ والله بحسب القرائن، إن كان جاء هكذا بس يظهر أنه التزم من أجل أن يأخذ منا المال ثم يعود إلى ما كان عليه، نعطيه ولا ما نعطيه؟ هذا لا نعطيه، لكن إذا تاب وصدقت توبته نعطيه ولا بأس، إذا تاب وصدقت توبته لأنه سيتصف بالوصفين الآن. مش يكون؟ يكون غارب ومن المؤلفة قلوبهم، صح؟ غارب من حيث أنه لحقه الغرم عليه الدين، والمؤلفة قلوبهم من حيث أنه سوف يقوي إيش؟ إيمانه، سوف يقوي إيمان هذا الشيء. رجل أعطى الزكاة لفتاة يريد الزواج منها وهي غير مسلمة، يريد أن يؤلف قلبها، هذا سؤالنا، هذا السؤال وش جواب؟ عنده زكاة يريد أن يدفعه إلى هذه الفتاة الأوروبية، يبغى يؤلف قلبها للإسلام وبعد يتزوجها. هي الآن بين فأعطاها من الزكاة حتى يشجعها على الإسلام، فإذا ما دخل بها يدخل بها مسلما. أنا قلت بين هي الآن تبحث وتسأل، والحقيقة أن استجابة النساء أكثر من الرجال للإسلام من فضل الله. القرائن نقول نعم، هو أصلا إن كانت نصرانية فله أن يتزوج بها كما هي، أما إن كانت ملحدة لكن لو كانت تبحث عن الإسلام وهي قريبة منه يجوز لا بأس نعطيها من الزكاة، ولكن ينبغي أن يتقي الفتنة، يعني لا يخلو بها يقول هذا ما لتأليف قلبك، لا يعني يرسل إليها إرسالا فلا بأس لا بأس. طيب أو لنفسه معلوم، يكفي هذا يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف رحمه الله خصص بابا في هذا الكتاب، في كتاب الزكاة، من كتاب زاد المستقنع، سماه باب أهل الزكاة. ما المراد بأهل الزكاة؟ نعم، نعم، هم مستحقوها، لأن كلمة أهل قد يراد بها الاستحقاق، فتارة يراد بها من يتأهلهم الإنسان كالزوجة مثلا، وتارة يراد بهم بها الوالدين، وتارة يراد بها الاستحقاق، فتقول فلان جاء بأهله أي بزوجته، فلان يعيش عند أهله والدين، فلان أهل للزكاة يستحقها. ثم صدر كلامه بقوله ثمانية. نعم، لا حسب يعني أيسر للطالب حتى يضبط المسائل، وردت هذا كثيرا في السنة، كثير من النبي صلى الله عليه وسلم يحصر الأعداد هكذا، إذا ليس هذا بدعة. طيب ثمانية، من أين عرفنا أنهم ثمانية؟ كيف عرفنا هذا؟ نعم، والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب الغالبين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم الحكيم. نعم. هل هناك مصارف أخرى غير هذه المصارف؟ نعم. لماذا؟ الله عز وجل بدأ هذه الآية استقام التعريف. ركز مرة أخرى. الحصر ما هو؟ نعم. طيب. أيوة. هذا وجه. الوجه الثاني الفاصل الذي ينبغي الاعتناء منه في قوله تعالى والله عليم حكيم، أي عليم بالذي يستحق وبالذي لا يستحق، وحكيم أي حكيم يعني وضع الحكمة وضع الشيء مناسب في مكانه المناسب. أي أن الله عز وجل يعني لما حصر هؤلاء فهو حكيم، يعلم لماذا حصر هؤلاء. إذن كأنه قال والفاصل يدل على كأنه قال لا مجال أن تشتهدوا في هذه المصارف الثمانية، هي ثمانية لا تزيد، هذه لا تزيد ولا تنقص. جيد. طيب بدأ المؤلف بالفقراء لماذا؟ يا الله سفيان أنت وقت المناقشة تختفي كأنك غير موجود. نعم. هو لسببين في الحقيقة، طفّ لنا هذا اذبحوا لنا هذا الطائر. دعنا من تعريفه، أنا سألتك لماذا قدمه. نعم. لأن الله بدأ بهم في الآية، وهذا من حسن التصنيف كما قلنا أن يراعي الترتيب الذي جاء في القرآن. الثاني السبب الثاني لأنهم سوف يكونون أشد حاجة. طيب الفقراء جمع فقير، من هو الفقير؟ ما لحقه الفقر وهو الذي لا يملك أي لا يملك حاجة أو أي كفاية أو نصف لا يملك نصف الكفاية أو لا يملك لا يملك أصلا. عبد الحكيم هو الذي يملك أقل من نصف الحاجة، عامة أقل من نصف الحاجة. نعم. دعنا من المسكين، خلينا في الفقير نعرف ما هو الفقير. طيب والذي لا يملك شيئا؟ أحسنت. هو إما الذي لا يملك شيئا بالكلية أو الذي يملك دون نصف الحاجة. ما المراد بالحاجة عند أهل العلم؟ خالد نصاب؟ لا، إذن ليس نصاب، ليس نصابا. قد يكون عنده نصاب وهو مسكين، ومسكين يمكن يملك نصاب وهو مسكين، صح؟ يمكن. طيب إذن هو من؟ خلينا من هذه الزيادات يا جماعة، نقول هو الذي ليس عنده شيء أو يملك دون نصف الكفاية، والكفاية يريدون بها الكفاية السنوية، هذا الفقير. طيب المساكين من هم؟ في نقص في الحلقة الليلة، في غيابات. بدر حضرت أنت؟ ليش ابتعدت؟ يلا من هم المساكين؟ المسكين هو الذي يجد أكثر حاجته أو وسعه. لماذا سموا مساكين؟ عندنا بلاد مدينة تسمى مساكن، هي مدينتي مسقط رأسي. يعني هم يجدون أكثر حاجتهم أو نصفها لكن لا تكفيهم. ليه سموا مساكين؟ اسم المسكين أي لأن بحثتهم المسكن. ولكن ما يكفي هذا التعريف. ما هي المسكن؟ وضربت عليهم الذلة والمسكنة. لا هذه في غير الفقراء المسلمين. لأن الفقر أسكنهم. إذن هو في الاصطلاح مسكين في الاصطلاح. عرف المسكين اصطلاحا هو من أسكنه فقره. أي نعم هذه لغة. أنا أطالبك بالتعريف الاصطلاحي تأذين هو الذي يجد أكثر حاجته أو نصفها. أكثر حاجته إما أن يملك نصف الحاجة أو أكثرها ولا تكفيه كذا. إما نصف الحاجة أو أكثرها أكثر منها ولا تكفيه. طيب رجل عنده راتب شهري يكفيه لمأكله ومشربه ومسكنه دون مركبه. ليس عنده مركب. هل يجوز أن نعطيه من الزكاة لاشتراء مركب؟ نعم صح. لأن المركب من الضروريات. نعم من الضروريات. ها يحتاج. نعم لا شك نحن نتكلم عن المحتاج. أما إذا كان لا يحتاج فإننا لا نعطيه. رجل عنده ما يكفيه في كل شيء غير أنه لا يقدر على الزواج، هل نعطيه من الزكاة ليتزوج؟ صدقت. رجل عنده ما يكفي في كل شيء غير أنه لم يحج، هل نعطيه من الزكاة للحج؟ أنت قلنا نعم. إن شاء الله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. هي تؤيد يعني. لا الله يهديك. يعطى من الزكاة ولا بأس، يعطى من الزكاة للحج. الحج هل هو من أمور الدنيا أم الدين؟ فكيف نقول نعطيه من الزكاة لأمر من أمور الدنيا ليسد حاجة، ولا نعطيه ليسد حاجته الدينية؟ نعطيه ولا بأس. هل يسقط بالكلية؟ طيب أنا نمشي الآن، هو سقط عنه لما كان عاجزا لا بأس، لكن هل سقوط هذا الشيء، سقوط هذا الواجب على الدوام أم إلى لعل الله يجعله بعد ذلك أمرا؟ طيب استطاع الآن أعطينا الحج، يجوز أنه ما دام أنه فقير. طيب الآن هو في حكم من أو في حكم ماذا؟ حكم المسكين. هو عنده كل شيء لكن لا يستطيع أن يحج، نعطيه ولا ما نعطيه؟ نعطيه للحج لا بأس، نعطيه ونؤجر على ذلك. كيف؟ نعم لا طبعا احنا الآن سنتكلم بالنسبة للتفريق كيف يكون بمن يبدأ ومن يراعي وكيف يعطي. هو لو أنه وجد من هم أشد حاجة من هذا يعطيهم، يبدأ بهم. فإذا وجد مثلا من يستحقون إلى طعام أو شراب أو مسكن أو ملبس، هؤلاء أشد حاجة من هذا الذي لم يحج، يبدأ بالأشد حاجة ويراعي هذا الترتيب، يعني هذا الترتيب القرآني لا شك له أن فيه حكمة، وهو إيش؟ مراعاة الأحوج فالأحوج. نعم فكيف أن نعطيه في حج الشيخ؟ الله علينا لم يكلف عنه لنا نعطيه من باب لأنها زكاة وإن الحج فوربنا. لا الآن لماذا سقط عنه الحج؟ لعجزه. طيب وشروطه بلوغ الزاد والراحلة. طيب هذا الرجل عنده ما يكفيه لكل شيء غير أنه لم يحج، فجاء شخص وأعطاه زكاة ماله من أجل أن يحج لا بأس، أين المانع؟ هو الآن في حكم المسكين لأنه لا يستطيع أن يحج، أين المانع؟ لا نعطيه، نقول هذه نعطيك من زكاتنا، فأنت تتمنى الحج اذهب فحج، خذ هذا لا بأس. نعم. الآن الحج إذا حج الإنسان يحج من ماله في الأصل، صحيح ولا؟ طيب الآن إذا أخذ هذا الزكاة استحقه، مستحق له، فلما كان أهل الاستحقاق صار مالا له فهو ملكه. يعني الإنسان خلينا من الحج، رجل آخر محتاج إلى مال، عليه دين وأعطيناه المال، هذا المال الذي جاء في يده ملك له أم لا؟ يتصرف فيه كيف شاء. العمرة ليس نفس الشيء، حتى العمرة يجوز، ولكن الحج يعني أقرب لأنه آكل. فما لم يحج به هل يؤثم على أنه لم يحج؟ كيف؟ احنا قلنا أن يجوز. ننظر للسبب، لعل مصيبة نزلت به، لعل جائحة أصابت بيتها وما أشبه ذلك، فهذا يعذر. أما بلا عذر يعني يعطيه ليذهب بها إلى الحج فيذهب بها للفسحة في مكان آخر فهذا لا ينبغي. نعم، لا بد أن يحج عن نفسه أولا بهذا المال. هل يملك هو مال أم لا يملك؟ لا يملك لا بأس، من كان لا يملك لا بأس. نعم. طيب أخذنا هذا. العاملون عليها منهم؟ من هم العاملون عليها؟ يلا انت. ما معنى العاملون عليها؟ حسن. العاملون عليها هم الذين يجمعون مال الزكاة فجمعوها وكاتبوها وحافظوها. الرابع موزعه، كل هؤلاء يعملون عليه. ما الفرق بين العاملين عليها والعاملين فيها والعاملين بها؟ نعم. العاملين فيها مثلا رجل فيها، نعم، مثلا رجل استأجر رجل آخر حتى يعمل له في معمل مثلا أو في مزرعة، هذا عامل عليه، عامل فيها. نعم. ورجل العامل بها مثلا رجل يعطي لرجل مال يقول عامل به ثم نقسم، هذا عامل به. طيب العاملون عليها الفقراء والمساكين العاملون عليها ذكر استحقاقهم بأي حرف من حروف الجر، وما الفائدة في ذلك؟ خالد. لا لا ما فهمت السؤال. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها بأي حرف من حروف الجر استحق. نعم. لا تفيد. وش معنى التمليك؟ أننا نعطيها مباشرة، صحيح. العاملون عليها من الذي يوكلهم ويوليهم للعمل عليه؟ نعم، السلطان، صحيح. ليس لكل الناس أن يذهب فيتولى هذه الولاية، صحيح. إذن هي ولاية سلطانية، صحيح أم لا؟ يعني من مهمات السلطان. نعم، هو الذي يولي، هو الذي يوليها. الأمور ليست فوضى في الدولة. طيب العاملون عليها هل نعطيهم ولو كانوا أغنياء؟ يعني هم إذا ولاهم السلطان لجمع الزكاة وحفظها وكتابتها وتوزيعها، لا شك أنه سوف يصرف لهم مرأة يعني رواتب شهرية ومنح. بدر. لماذا؟ السبب الأول لحاجتنا لهم، والسبب الثاني سد أبواب الشر، أبواب الطمع. كيف أبواب الطمع؟ لأنهم هم الذين مثال حفاظها وسعادها، هم الذين يقبضون الأموال، يقبضون الأموال من الناس. قسنا على هذه المسألة شيئا ذكرناه في السياسة الشرعية. نعم. مثل ايش؟ كالقضاة ورجال الجمارك. نعم. طيب هل هل نقول أن الأولى يكون إذا كانت مثلا السلطان يذهب مهمة، هل نقول الأولى نعطيها الأغنياء إذا حضرنا فقير وغني، هل نعطيها للغني أولى أو نقدر الفقير في هذه الحالة؟ مقدم دائما الأكثر حاجة، مقدم الأكثر حاجة، لكن العاملون عليها هم أهل لها. طيب، وهل العامل عليها يأخذها مباشرة من المزكي أم أنه يأخذها بعد جمعها من السلطان؟ ها؟ طيب، فهل يصرف راتب العمال أو العاملين من الزكاة؟ يعني مثلا يقول لهم اجمعوا هذا الموسم وما ستجمعونه سيكون منه راتبكم، يمكن، لا بأس، لا بأس، فهمتم؟ يعني سواء سواء أخذوا منها أم من غيرها فإنهم أهل لها. طيب، المؤلف قلوبهم، من هم المؤلف قلوبهم؟ حمزة، يعني ما المراد بهم؟ المراد بهم ثلاث أقسام. القسم الأول الذي يرجى إسلامه، وعلم من قول المؤلف أنه يرجى إسلامه أنه كافر أصلا، الكافر الذي نبحث يعني الذي وجدنا فيه قرائن تدل على أنه يبحث عن الإسلام ويسأل عنه، هذا يجوز أن نعطيه. جاء يسأل يريد الإسلام ليتزوج ببنتنا. لا أي قد يقول قائل أنتم تسيئون الظن بالناس ونحن نحكم على الظاهر، الرسول عليه الصلاة والسلام أجرى الأحكام على ظاهرها، قد ننازع، أحسنت، ما لا نقول قرائن، يعني قد نقول قرائن وقد نقول يعني كلمة أخرى تناسب المقام، نقول ظاهر، ظاهر، فهمتم؟ الظاهر، الظاهر له اعتبار في كثير من الأمور الشرعية، صحيح أم لا؟ ولذلك سبق لنا أنه يغلب على شيء، يغلب على الأصل إذا كان هذا الظاهر قوي. مثال الأصل عند أهل العلم أن ما كان في يد الإنسان ملك له، هذا ما دام أني وضعت يدي عليه فهو ملك لي، لكن لو أن رجلا أخذ هذا الكتاب وصار يجري في الشارع وأنا أجري وراءه وقل أعطيني كتابي، هل نقول الأصل أنه لهذا الهارب أم للطالب؟ الظاهر يغلب على الأصل، نقول نعم، الأصل أننا نجري الأحكام على ظاهرها في من أعلن الإسلام، لأننا لم نؤمر بالبحث عن القلوب ولا أن نشق عن بطون الناس وصدورها، صحيح، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أجرى الأحكام على ظاهرها، فإن في عهده من المنافقين ما تعلمون، وكان يعقد لهم الأنكحة ويصلي عليهم صلاة الجنازة ويؤمهم، لأنه يجري الأحكام على ظاهرها، ويعلم أنهم منافقون، منافقون نفاقا أكبر، مو نفاق أصغر، نفاق أكبر، يعني يبطنون الكفر والعداوة للإسلام ويظهرون الإيمان. طيب، هذا نقول يأتي يريد أن يسلم، ما هو الظاهر الذي نغلبه على الأصل؟ لا، ليس هذا هو الظاهر الذي سنغلبه، نقول الظاهر الذي سنغلبه ما بلينا به، ما بلينا به في أخواتنا، لأن كثيرا من هؤلاء الذين يتظاهرون أنهم أسلموا فإذا زوجناه ينقلب على عقبيه، ينقلب على عقبيه. أنا يعني أعرف أحد هؤلاء تزوج، تظاهر بالإسلام، تزوج امرأة دينة من أصل عربي وهو غير عربي ولم يكن مسلما، وأنجب معها أربعة أولاد، نعم، والآن هي في معاناة شديدة، لا زالت في أخذ ورد معه في إثبات توحيد الله، وفي إثبات وجوده تبارك وتعالى. يلا مشكلة ولا هذه طامة كبرى، ولذلك علينا أن نتريث ولا نسرع. طيب، المؤلف قلوبهم رجل يرجى إسلامه. الثاني، نعم، كف شره. طيب وكف هو شو دينه؟ وإذا مسلم ظالم مثلا، وإذا منافق، وإذا منافق المنافق ايش رايك؟ ها منافق، هذا يحتاج البحث مسألة النفاق. يعني يتظاهر بالإسلام ولكن تأكدنا أنه يعمل لأعداء الإسلام جوسسة أو طعنا في خاصرة الأمة. طيب، ولكن إذا تحققنا أننا نكف شره بشيء منها نعطيه؟ نعم؟ نعم، إذا تحققنا كنا، إذا تحقق. كذلك قسم ثالث، نعم، أن نقوي إيمانه. صحيح؟ يعني كيف يعني نقوي إيمانه؟ وجه ذلك إذا كنا أعطيناه يعني الغذاء الحسي، يعني إذا كان يعني يحتاج إلى الطعام والشراب هذا غذاء الحس، يعني نعطيه للغذاء الروحي يكون من باب أولى كي نقوي إيمانه. نعم صحيح. لو كان الإنسان يعني متهاون في صلاة الجماعة، وهل لابد أن يعلن ضعف إيمانه أم أننا نحكم عليه من خلال عباداته؟ ها؟ لكن لو جاء قال أنا إيماني ضعيف له ذلك؟ صحيح. طيب لو عاد إلينا وقال أنا والله ما زال إيماني ضعيف أعطوني من الزكاة، يعني تغير حاله بعد ما أعطيناه المال فإن يمكن نعطيه، لكن إذا كان يعني أخذ المال ولم نره إلا المرة الثانية حين جاء يطلب المال الثاني فلا. طيب رجل جاء متهاون بصلاة الجماعة وجاء قال أنا تريدون أن أصلي معكم لا تفوتني تكبيرة الإحرام أبغى مال الزكاة أعطوني من الزكاة وتروني في الصف الأول. ها؟ لا نعطيه لأننا كأننا أعطيناه أجرة على قربة يتقرب بها إلى الله، والقربات المحضة لا يجوز أخذ ها؟ شيئا في مقابلها، لقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم يا زهر. أولاد كانوا مثل أبوهم كانوا يعطوا الأموال، يعني كل صفر يعطوني حتى يعني كما قلنا في هذا الباب يعني حتى يزيد الأب يعطي الأبناء الأهل أبوهم لا يصلي كان يعطوا الأموال حتى يصلي، فلما اعتاد المساجد عاد يصلي وانتهى يعني خلاص ولا يصير يكمل كل الجماعة نحاول ماذا؟ قطع. ثم انقطع للصلاة. قال لهم خدعتموني. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، المؤلف قلوبهم إذن يعطون من الزكاة. الرقاب. نعم. لكم أحد الثلاثة، إما مثلا عبد يعني مسلم يحرر يروح يعني وهذا مشروط بأن العلامة فيه خير يعني هذا الأمر. أما الثاني العبد المكاتب هو الذي يكتب نفسه مع سيده يعني مقابل أخي ما يخدمها له أو أن يعطيه مال على أن يحرره لمدة معينة، هذا الثاني. والثالث فك الأسير المسلم إذا أسره الكفار وطلبوا فديته، فهذا ندفع له من الزكاة لإعتاقه. نعم صح. هذا كذلك من تلزم المسلمين حمايته كالذمي مثلا. على قول بعض أهل العلم ليس بال نعم. قال بعضهم حتى من يلزمنا حمايته. طيب. لا لا، لأن قال به بعض العلماء. قال به، فلنا في اتباعه مساغا. لأن عندنا أصول أخرى قررت في هذا المجال. في أحكام أهل الذمة، نعم، في أخذ الجزية منهم والتنازل فيها فيما لو عجزوا، نعم، ووجوب كف الأذى عنهم إن صاروا أهل ذمة. هذا خاصة لو أعطينا، لأن الله قال وفي الرقاب، وفي الرقاب، والرقاب جمع رقبة. وقد يقول قال إن هذا مطلق، ولكن قد يقول قال أيضا إن الرقبة قيدت بقوله فتحرير رقبة مؤمنة. والمسألة يعني محل نزاع، لأن بعض أهل العلم من جعل العلة أيضا أو جعل لهذا الحكم علة أخرى، وهو أن هذا الذمي الذي وقع أسيرا أو إذا كان رقيقا إذا حررناه فإنه سوف يرجى إسلامه، سوف يرجى إسلامه، لأن هذه تكون كرامة عليها. اللهم إلا يبقى دائما المسلم مقدما على غيره. الرقاب، طيب المكاتبون، من هو المكاتب؟ عرفت كيف هذا؟ كل هذا المسلم الذي وقع يصير عند الكفار مثال، نعم، أثناء القتال أسر المسلم، فهنا يعني نعطي من الزكاة للعدو حتى يحرر هذا الأسير. نبدأهم بالمطالبة أم يطالبون بالتكليف؟ من هؤلاء؟ إذا قالوا لنا ذلك نعطيهم، نحاورهم، لأن المسلم أغلى عندنا من مال الدنيا، هذا الأصل. الله المستعان. طيب لو أن إنسانا عنده عبد وأراد أن يحرره بالزكاة، فهمت المسألة كيف؟ عنده هو عبد وأراد أن يعتقه مقابل الزكاة، نعم، لكي يخدمها، يعني أدخله بخدمته، يعني أن يخدمه الزكاة بمال الزكاة، إما خدمة وإما مالا. الخدمة طبعا لأنها لا مقابل في الأصل، يعني هو يعطي الزكاة حتى يخدم. هذا الرجل عنده عقل، نعم، فلقد نعطيك الزكاة أنت أخذها أنا وأحرش. أي. نعم، هذا لا يجوز، سيأتينا في البحث الذي بعده. الغارب، هذه ما تكلمنا عليها الآن. وفي الرقاب، بأي شيء عديت هذه؟ في، تفيد الظرفية. وهل هناك فرق بين في واللام؟ نعم، اللام للتمليك وفي للظرفية. لمن نعطي في الأصل؟ ها؟ للسيد، للسيد. لكن لو كان العبد أمينا، يعني لو أننا تيقنا أننا إذا أعطيناه رد هذا على سيده من أجل أن يحرره، فلا بأس، لا بأس. طيب الغارم، لأن الله قال والغارمين، جمع غارم، من هو الغارم؟ لغيره. الغرم ما هو؟ الدين والضمان، هو في الحقيقة أعم، الغرم أعم من الدين، لأن يدخل فيه الضمان، يدخل فيه الدين. طيب إذا لحقه الغرم، هذا إذا كان غارما لنفسه، من هو؟ المدين، يعطى من الزكاة حتى لو كان عنده راتب. يعني رجل مثلا اشترى بيتا أو شيئا ضروريا وعليه دين، هل نعطيه من الزكاة لسداد دينه؟ صحيح؟ نعم. ولو كان هو يزكي، ها؟ كما مضى. الغارم لغيره من هو؟ نعم. مثلا هذا رجل استدان ليصلح ذات البين بين قبيلتين أو بين الزوج والزوجة، فإنه إذا استدان ليصلح ذات البين فإنه معطيه. ولو كان غنيا بلا تفصيل، لا بد من تفصيل. بدر، أن لو هذه شرط خلاف، لأن من العلماء من قال أن إذا كان غنيا لا نعطيه، ومنهم من قال حتى لو كان غنيا نعطيه، والأصح هو الثاني. لا صح التفصيل الذي أطالبك به. نعم. يعني هذا رجل غني سمع بخصومة بين عائلتين أو زوجين أو قبيلتين فأراد أن يتقرب إلى الله بإصلاح ذات البين، وإصلاح ذات البين أمرها عظيم عند الله، يبلغ بها الإنسان أكثر من أهل الصلاة والقيام والصيام كما في بعض الأحاديث. طيب، فأراد أن يتقرب إلى الله فذهب فدفع مالا لكلا الفريقين فأصلح بينهم، ثم جاءنا يسأل من الزكاة، نوى في الأول التقرب إلى الله ثم جاء يسأل من الزكاة، يجوز هذا؟ لا يجوز، هذا لا يجوز، لا يستحقها حينئذ. لماذا؟ لأنه لم ينوي من الأصل. ثم إذا أعطيناه من الزكاة هذا تحايل، لأنه يكون أشبه ما لو عاد في هبته، والعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. طيب، الثاني رجل غني أعطى لكن بنية أن يرجع على مال الزكاة، غني نعطيه. رجل فقير يعني ليس له مال فاستدان من أجل أن يصلح، يعطى. طيب، هذا الذي أخذناه منه، ما أخذنا شيء ثاني. نعم. مثلا اتخذ الدين بطريقه غير شرعيه، هل هذا معيب من الزكاه حتى يسدد دينه؟ والله الغالب ان اصحاب مثل هذه الديون تكون ديونهم كثيره جدا، فنحن لو سددنا اعطيناه من الزكاه ما لا تفل في دينه، لا تفل في دينه. كيف؟ نعم. أو عند البغاة، عند أهل البغي، عرفتم أهل البغي؟ نعم، أهل البغي الخارجين على الإمام مثلا إذا أسروا مسلما وش نسوي؟ نقتل الجميع؟ طيب، ولكن لا بد أن يكون فيها طائفة على الحق وطائفة على الباطل، ما يكون على الحق أبدا. ها؟ هاي. نعطيه لا بأس، حتى ولو كانوا جماعة من قطاع الطرق، نعم، ويقطعون على الناس الطرقات ويخطفون الناس واتخذوها، فنعطي من الزكاة ثم يتولى السلطان استئصال شأفتهم والقضاء عليهم حتى يريح المسلمين من شرهم. ثم قال المؤلف رحمه الله السابع كذا، قال وفي سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة، أي لا ديوان لهم. هذا هو المصرف السابع من مصارف الزكاة، في سبيل الله. في سبيل الله، السبيل هو الطريق، وتارة يضاف السبيل في القرآن إلى المؤمنين، وهذا باعتبار الذين يسلكونه، كقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وتارة يضيفه الله إلى نفسه، وهو هذا باعتبار أنه الطريق الموصل إليه، والإضافة هنا إضافة تشريف وتكريم، كقوله تعالى قل هذه سبيلي. سبيل من هذه الحقيقة؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لكن سبيل الله، واتبع سبيل من أنا بني، هذا للمنيبين. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، صراطي نفس الشيء طريقي، فهمتم؟ ولذلك قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كيف؟ عن السبيل، لا مسألة الإضافة نتكلم عنها. في سبيل الله هي في الحقيقة كلمة عامة، يعني كل طريق بر وخير يرضي الله تعالى، في سبيل الله. هذا هو الأصل في هذه الكلمة، قل هذا هو الأصل. ولكن هل هذا أصل لغوي أم اصطلاحي؟ لغوي. اصبر بارك الله فيك، ما نريد مداخلتك. أنا بعض الأحيان أسأل وأجيب نفسي، لكن أسأل لإثارة السامع أو شوق المستمع. هل هو أصل لغوي أم أصل اصطلاحي؟ نقول في الحقيقة لا يمكن أن نقول لا لغويا ولا اصطلاحيا، وإنما المرجع في ذلك إلى السياق، إلى السياق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يخرج ليعمل على أولاده أو أهله أو أبويه فهو في سبيل الله. أخبر أن السبيل إما أن يكون في سبيل الله أو في سبيل الشيطان، وهذا نص صريح وصحيح أن الذي يخرج ها يعمل على أبوين كبيرين أو يعمل على عياله أو أهله أو يعمل على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله. وهذا نص شرعي أم لا، أم لغوي؟ شرعي. طيب، هل في القرآن أدلة تدل على أن في سبيل الله كل طريق للخير؟ نعم، نقول الغالب أن المراد بسبيل الله هو الجهاد في سبيل الله. ومن هذا المنطلق اختلف أهل العلم في هذا المصرف، فمنهم من قال وفي سبيل الله كل طريق للخير، يجوز أن تصرف الزكاة إليه كبناء المدارس ومشاريع والمشاريع الخيرية وبناء المساجد وبناء الربط. عرفت الربط؟ أه؟ طيب، ولكن الربط إن كانوا للغزاة فواضح، أما إن كانوا لطلبة العلم مسألة ثانية. فكل طريق يراد بها البر والخير فيجوز صرف الزكاة فيها. وقال بعض أهل العلم بل هنا في سبيل الله هم المقاتلون وهم الغزاة، المقاتلون هم الذين جعلهم الله مصرفا للزكاة. لماذا؟ قالوا وجه ذلك أن هذه الأصناف التي ذكرها قبل في سبيل الله وما بعدها كلها أوجه للخير، فأنت إذا حررت رقبة هذا طريق للخير أم لا؟ طيب، وإذا سددت حاجة فقير أو مسكين فهي طريق بر وخير أيضا. والآية بدأت بأداة الحصر، إنما الصدقات، وانتهت بعليم حكيم، فهنا حصر، وختمت بالعلم والحكمة. الثالث أن الله تعالى عدد فيها الأصناف، فلو كان هنا في سبيل الله هو كل طريق للخير لقال الله تعالى إنما الصدقات في سبيل الله والله عليم حكيم، لتشمل هذه الكلمة جميع الأصناف. لكن لما ميزها عن غيرها مع وجود غيرها ومع أداة الحصر دل ذلك على أن في سبيل الله من هم؟ المجاهدون في سبيل الله. وإلا لم يكن للحصر فائدة، ولم يكن لذكر هذه الأصناف الماضية فائدة. فهمتم؟ ما هذا المفهوم؟ هذه المسألة صابر. كيف؟ قلنا هذه الآية بدأت بأداة الحصر، صح؟ ثانيا أن الله عدد فيها هذه الأصناف، مع أن هذه الأصناف لغة في سبيل الله أم لا؟ سد حاجة الفقير والمسكين والمؤلفة كل هذا في سبيل الله في الأصل. طيب، تعداد هذه الأصناف. ثالثا إنهاء الآية أو ختامها بالعلم والحكمة يدل على أي شيء؟ على أن هذه الأشياء موضوعة في موضعها وفق علم الله وحكمته تبارك وتعالى. ولذلك كان القول الصحيح في قوله وفي سبيل الله هم المجاهدون وما يتبعهم. فهمتم؟ وليس كل طريق للخير. وعليه فلا يجوز صرف الزكاة في بناء المدارس ولا حفر الأبار ولا تعبيد الطرقات ولا بناء الجسور ولا بناء المستشفيات، لأن في سبيل الله هنا لمن؟ للمجاهدين في سبيل الله. لكن المؤلف انظر ماذا قال، قال وهم الغزاة المتطوعة، أي لا ديوان لهم. اشترط شرطين، أن يكونوا غزاة، الغازي هو الذي يغزو، يغزو من تلقاء نفسه ولا بأمر السلطان، بأمر السلطان. الذين لا ديوان لهم أي لا حظ لهم من بيت مال المسلمين أو من الغنيمة، لأن الفيء الذي يحوزه المسلمون إليهم بلا قتال أو الغنيمة التي يغنمونها من الأعداء، الفيء إيش مصيره؟ أن يقسم على خمسة، صح؟ خمس لخمسة وأربعة أخماس، ها؟ أربعة أخماس للمجاهدين. إذن هو قسم على قسمين، لا ليس على خمسة، قسمين، قسم أربعة أخماس، هذا قسم لمن؟ للمجاهدين. والخمس على خمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأنا لله خمسه وللرسول، واحدة لله وللرسول، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. طيب، شيء ثاني. طيب، ايش قلنا الآن؟ ايش اشترط المؤلف؟ بشرطين، أن يكونوا غزاة، ثاني ألا يكون، يعني لو لم يكونوا غزاة على رأيه فليس له حظ في الزكاة، مثل لو كانوا في المراصد الجوية مثلا، كانوا يرصدون من بعيد، نعم، أو أن كانوا مثلا حراسا على الذخائر مثلا، أو أن كانوا يشرفون على تسيير المعركة بالهواتف مثلا أو بالرادارات، مثال هذا، نعم، نتكلم بلغة العصر، على رأي المؤلف لا حظ لهم فيها، لأنهم لا بد أن يكونوا غزاة. وكذلك على رأيه، لو أن فرقة أمرها السلطان أن تبقى في البلد، لأن الله قال وما كان المؤمنون لينذروا كافة، لا بد أن تبقى فرقة لتحمي البلد، تحمي ظهور المسلمين. طيب، على رأيه الفرقة التي مكثت وبقيت في الثكنات العسكرية مثلا لتحمي ظهور الأمة، هؤلاء لا حظ لهم فيها. لماذا؟ لأنهم ليسوا بغزاة، ليسوا بغزاة على رأيه. الشرط الثاني أن يكونوا متطوعة، يعني لا ديوان لهم. وش معنى الديوان؟ يعني لا نصيب لهم من بيت مال المسلمين أو من الفيء، لا نصيب لهم من بيت مال المسلمين. فعلم من كلامها أنه لو كان الإمام يدفع لهم رواتب فليس لهم حظ فيها، لأنهم مستغنون بهذه الرواتب عما يعطى إليهم من الزكاة. ولكن الصحيح في هذه المسألة العموم، الصحيح أن الزكاة تصرف لجميع من دخل في دائرة الجهاد في سبيل الله، سواء كانوا من أهل التدريب أو الحراسة أو المراقبة أو الرماية أو الدفاع أو الهجوم، لأن الكل يحتاج بعضه إلى بعض، والكل يرفد بعضه بعضا، نعم، فلا تستغني فرقة عن الأخرى في الحقيقة. إذن الكل أهل لها، نعم، حتى ولو كان ذلك أيضا يشترى السلاح، فهمتم؟ ولكن انتبهوا لهذا الكلام، يقول هذا كله فيما لو توفرت الشروط. والذي عقد لواء القتال من؟ الإمام ولي الأمر. إذن تصرف لهم أم لا؟ تصرف لهم. وهل تصرف لإنشاء الثكنات العسكرية؟ تصرف، لأنهم يحتاجون إلى ثكنات عسكرية تؤويهم وتدربهم وتعلمهم فنون القتال، ها؟ كربط المجاهدين، نعم. طيب، إذن تصرف لهم الزكاة، تصرف لهم الزكاة. ولو كان السلطان يعطيهم أم لا؟ ها؟ بعض العلماء قال كما ذهب المؤلف، قال إذا كان السلطان يعطيهم رواتب، يعني كم هم يشتغلون كموظفين في الدولة، فإننا لا نعطيهم من الزكاة، لا نعطيهم من الزكاة. لأنهم لا يستحقون، وبعضهم قال بالعموم، لأننا إذا أعطيناهم من الزكاة ما يحدث لهم؟ ما يحصل لهم؟ كالتشجيع على إيش؟ على الذودي للذودي في الذودي عن دينهم وحرماتهم والدفاع عن يعني أراضيهم وأعراضهم ورفع راية لا إله إلا الله. طيب إذن الصحيح من هم؟ كل من دخل في دائرة الجهاد في سبيل الله. وهل يلحق بذلك طلبة العلم الشرعي؟ الشرعي نعم، لأن الله جعل طالب العلم الشرعي كالمجاهد في سبيل الله تماما في درجة سواء، بل ربما جعل طالب العلم أعلى من المجاهد بدرجة، لأن الله قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة. اللام هنا ايش هي اللام؟ لا، لينفروا كافة، هذه تنصب الفاء المضارع وجاءت بعد كان أو ما يشتق منها، فهي لام الجحود. لازم نعود للدروس ها إن شاء الله. وما كان المؤمنون لينفروا، كان هذا فعل من الأفعال الخمسة محذوف النون كذا، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ما يمكن أن ينفروا كافة. فلولا هذه قال ابن كثير وغيره من المفسرين هذه للحث والتحضيض، يعني هل إذا قرأت فلولا في القرآن يعني هل، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. اللام هنا الثانية للتعليل، ليتفقهوا في الدين ولينذروا، هش هذه أيضا للتعليل، لام حد صح، ولينذروا قومهم، نحن نقول لام حتى كما قال صاحب الأجر الرومي لا مكي حسن، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم إيش يحذرون. فالله تعالى أوجب القتال على فئة، وأوجب طلب العلم على فئة أخرى، وعلل ذلك بأنه إيش لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. من المنذر ومن الراجع هنا؟ المجاهدون هم الذين يرجعون، والذين ينذرونهم طلبة، وش ينذرونهم؟ وهؤلاء راحوا فقدموا أرواحهم على أكفهم يبتغون رضوان الله. نقول لأن المجاهدين يحتاجون إلى علم شرعي، أليس كذلك؟ يحتاجون إلى معرفة الكر والفر والتعامل مع الأعداء، تكفي حاجتهم أو يكفيهم أنهم محتاجون حتى إلى أحكام الطهارة، كيف يتطهرون إذا خرجوا ونقص الماء، كيف يتأممون، كيف يمسحون على الجبائر، كيف يمسحون على الضمائر، هذه كلها تحتاج العلم. ناهيك عن بقية صلاة الخوف، نعم، الجماعة كيف تصلى، الأذان هل يؤذنون أم لا يؤذنون، هل إذا خشوا بأذانهم إذا أذنوا أن ينقض العدو عليهم هل يسقط فرض الأذان، هذا كله يحتاج العلم. إذن المجاهد في سبيل الله هو محتاج إلى طالب العلم، وطالب العلم ليس محتاج لأنه في جهاد. إذن فطلبة العلم الشرعي تصرف لهم الزكاة، لكن إن كانوا محتاجين، إن كانوا إيش محتاجين، أما إن لم يكونوا محتاجين كرجل أغدق الله عليه أموالا ومن الله عليه بعلمه أو تفرغ لطلب العلم، هذا ليس محتاجا، أما إن كان محتاجا فإنه تصرف إليه الزكاة. فإن قلت من هو طالب العلم الشرعي؟ هل هو الرجل المحب للعلم؟ يعني مثلا يسمع شريطا من هنا ويقرأ مقالا من هنا ويقرأ صفحة من هنا حبس، يعني هل هو الرجل الذي جلس بعد أن ملأ مكتبة له من الكتب قال أنا طالب علم، أنا عاكف على القراءة طيلة اليوم، أم هو الذي يأخذ أو يأخذه بأصوله؟ هو الذي يأخذ العلم إيش بأصوله، لأنه هو الذي يرجى له الوصول والقبول، الوصول أيضا. طيب قلنا إن في سبيل الله مش معنى كل ما يدخل في دائرة الجهاد في سبيل الله ويقاس عليهم طالب العلم الشرعي. المجاهدون إذا لم يكن لهم يعني أماكن ينامون فيها أو ثكنات عسكرية يتدربون فيها، لأنهم يحتاجون إلى تدريب. وهذا من نوع وهذا نوع من أنواع الإعداد للقاء العدو. هل نصرف من أموال الزكاة لبناء الثكنات العسكرية؟ طيب. طالب العلم إذا لم يكن عنده مسجد يتعلم فيه العلم، أين تريدون أن يتعلم؟ في البيت. متعذر. جماعة من الطلبة ليس لهم يعني مسجد يتعلمون فيه، ليس لهم مسجد. والأصل أن العلم أين يدرس؟ في المساجد، في بيوت الله، لأن العلم في المسجد أشرف من العلم في الكلية، لأن هذا التربع وهذه الجلسة هذه فيها بركة أكثر مما لو جلس الإنسان مقعد. فهمتم؟ فهل تصرف الزكاة في مثل هذه الحال لهؤلاء الطلبة من أجل بناء مسجد لهم؟ ها؟ تصرف. قد قيدنا خلاص، وقع التقييد قبل الإجابة، بشرط أن يكونوا إيش؟ أن يكونوا محتاجين إلى مسجد، لأننا سوف نصرف مال الزكاة لا من أجل أن نقيم المسجد للصلاة فقط، بل من أجل أن نقيم، أن نجعله كرباط لهؤلاء المجاهدين. من هم المجاهدون؟ طلبة العلم. وقد قال تعالى في صريح الآية: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وش هو؟ القرآن. فالدعوة بالقرآن وبالعلم سماها الله تعالى إيش هي؟ جهاد كبير، لأن هذا قد يفل في عضد أعداء الله أكثر من السلاح. نعم، قد لا يملك الإنسان قنابل صواريخ، لكنه لا يملك إلا كلمات ساحرة تغير العقول، تغير مسيرة الأمة من الضلال إلى الهداية، من الظلمات إلى النور. نعم يغسل العقول، لكنه غسل يعني شرعي، فهو يطهر القلوب والعقائد. هذا لا شك أنه إيش؟ جهاد عظيم، لأن نفع هذا الطالب، نعم، أو هذا الداعية أعظم نفع هذا المجاهد، لأن هذا المجاهد نقول نعم وإن كان يذود ويذب ويدافع عن أرضه أو عرضه، أو نفعه متعدي، لكن ليس كإيش؟ كالأول. لماذا؟ لأن الأول أولا بدأ فرفع الجهل عن نفسه، ثانيا أن نفعه متعدي للناس. طيب، وأيهما خيره أبقى، صاحب العلم أم صاحب البندقية؟ ها؟ صاحب العلم. لماذا؟ لأن هذا يموت وهذا يموت، هذا إذا مات نترحم عليه ونرجو له الشهادة، وهذا إذا مات يبقى علمه، البندقية ذهبت معه، صحيح؟ ثم قد يأتي رجل يحمل البندقية من هو أقوى منه، لكن هذا الذي كان عنده علم حتى يخلفه من هو أهل يحتاج إلى وقت، وقد لا يخلف أصلا كما يذهب علماء الإسلام ولا يخلفون في الغالب. نعم، مع ما لا تسمي. نعم، قلنا بهذا يا شيخ في حين حالنا الحاضر نعطي المساجد خالية من العلم، ألا نفتح باب للناس أن لا لا لا، أنا إذا جاءني شخص قال أنا أريد أن أدفع الزكاة لمسجد لبناء مسجد، أقول له لا، أسأل، نسأل أولا، إذا جاء نقول هل في طلبة علم شرعي؟ قال فيه. كيف الطلبة هذا؟ هل من يتناقل الأقوال هنا وهناك؟ قال الشيخ فلاني فلاني الشيخ فلاني قال، هذا ليس بطلبة علم. أما كان عندهم برنامج علمي ويتلقون عن شيخ، هذا لا شك أننا نشجع ونعطيهم ولا بأس، ثم يقوى الحكم في مثل هذا البلد. فهمتم؟ نعم، الذي ليست فيه يعني بيت مال المسلمين ولا والي، يعني هو الذي يتولى بناء المساجد للمسلمين، وربما يقل فيه وجود الفقراء، فحتى نشجعهم أيضا على الزكاة، على إخراج الزكاة حتى لا يبخلوا بها، لأن بعض كثير من الناس يتعلل بتركها. نقول طيب هذا سبيل، هذا مسجد فيه علم. نعم نعم، هو من أفواه، كيف يأخذه بأصوله؟ من أين سيدرك الأصول؟ الأصول أين يأخذها؟ الكتب؟ ها؟ ما في أصول. كرجل لا يستطيع السباحة ترميه في البحر، وش يصير لهذا؟ يغرق. هل يمكن مثلا يعني في من المساجد والمدارس تحفظ القرآن إلا القرآن ولا يوصل مع القرآن؟ والله هو لا شك أنه أشرف العلوم، ولكن هل هو تحفيظ فقط؟ لا نريد أن نفتح الأبواب، لا، إن كان فيه علم ينقاد. كم من حافظ القرآن وهو أجهل من حذائه؟ يمكن، ما رأيتم لا تنقصا بين القرآن، أعوذ بالله، وكي يحفظ القرآن ما يعرف آية واحدة. أما أن يكون عجم اللسان ما يعرف شيء، عبارة عن شريط، كيؤتى بالأطفال في كثير من المساجد يصلون بالناس شريط يدور ما يعرف شيء، قد تخشع وراءه لكن هو أن تخشع منه. مش مشكلة أنت تصلي وراءه تخشع، ربما لجمال صوته أو لحسن أدائه، وهو ما يدري، يقرأ بس شريط يدور، وهذه بلية. المقصود كما قلنا ليس الحفظ، الفهم والتدبر. فهمتم؟ نعم. طيب إذا جاء شباب قالوا نحن ليس عندنا شيخ، على هذا الضغط ليس عندهم شيخ، لكن قالوا نحن نأخذ الشروح الموجودة في الكتب، لا وندرسها بين الرينة. لا لا ما ينفع هذا، ما ينفع. ها هذا ما ينفع كيف؟ لا نقول ادرسوا اقرأوا الشروح، ما في إشكال. لا زكاة لا نعطيك. نوافقهم على قراءة الشروح، لا نوافقهم على الزكاة، لا نعطيهم الزكاة. نعم. إذن بهذه التعليلات يعني بينا الأمر بحمد الله. قال وفي سبيل الله وابن السبيل، إذا أضيف الشيء إلى شيء آخر بلفظ البنوة فإنه يراد به كثرة ملازمته، ابن السبيل، فسمي ابن السبيل بهذا الاسم لأنه كثير الملازمة للطريق وهو المسافر. فابن السبيل مصرف من مصارف الزكاة، لقوله تعالى وفي سبيل الله وابن السبيل. من هو ابن السبيل؟ المسافر. وهل المسافر هنا أي سفر؟ ها؟ سفر مباح، سفر مباح، سواء سافر لتجارة مباحة أو لطلب علم مباح أو لقضاء حاجة أو لزيارة أهل أو لقرابة، نعم، أو لدعوة إلى الله، أي سفر مباح. يقول ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر في بلده. ابن السبيل المسافر المنقطع به، ليس كل مسافر يستحق الزكاة، بل هو الذي انقطعت به السبل. يعني رجل مثلا سرق ماله، ضيع محفظته، محفظة النقود، نعطيه من الزكاة ام لا؟ نعطيه من الزكاة. ما يشتري به تذكرة طائرة مثلا، نعطيه من الزكاة ليعود إلى بيته، إلى أهله في بلده. نعطيه من الزكاة ليؤجر فندقا في الطريق. نعطيه من الزكاة ليأكل وليشرب حتى ولو كان غنيا في بلده، وليس لنا أن نطالبه بأن يسدد. يعني لا نعطيه على سبيل إيش؟ إقراضه. لا نقول لأنا نعطيك إن شاء الله وبعدين إذا عدت أرسل لنا تحويله، لا. إذن ليس كل ابن سبيل يستحق، لأنه يعني قد يكون ابن سبيل وإن شاء الله مليونير مسافر، هل هذا نقول أنت تستحق الزكاة نعطيك؟ لا. كيف؟ هو يخرج. لكن لو أن إنسانا غنيا صار ابن سبيل خرج فسافر فانقطع به السبيل، نعطيه ولا ما نعطيه؟ ولو كان غنيا في بلده، ولو كان غنيا، يعني لو قال هو عنده بطاقة سحب، يقول هكذا يسحب، نقول لك لو ضاعت منه ها نعطيه ولا بأس، نعطيه من الزكاة. الشك شو ما شاء الله نعم يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة. والله إذا جاء يسأل عليه يعني هو إنسان إذا جاء قد يأتي إنسان وهيئته يعني وهندامه يعني حسن ويسأل ما أظن أنه يضمر يعني الخيانة فهمت؟ والله نحن لو أخذنا بهذا القول نسد جميع أبواب الخير. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن رجل تصدق خرج بصدقة في ليلة فوضعها في يد غني خرج أراد أن يصدق من بيته قال وجد رجل أول رجل عرضه قال هك إيش هذا قال صدق فأخذ الغني وراح فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني فقال سبحان الله غني إن لله وإن إليه راجعون وفي الليلة الثانية خرج بصدقة أخرى قال إن شاء الله تقع في موقعها فوجد رجلا يسرق يعني هو يريد السرقة ما عرف أنه سرق فأعطاه الصدقة فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على السارق قال سارق إن لله وإن إليه راجعون في الليلة الثالثة خرج فوجد امرأة فأعطاها وإذ بها بغي زانية فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية على بغي قال على بغي ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعله بصدقته لهذا الغني قد علمه أن يتصدق للفقراء وصدقته التي وقعت في يد السارق حتى يمنع شره عن المسلمين وصدقته على هذه البغي ليتوب فالإنسان نعم كثرت الخيانة وكثر الكذب ولنا أن نتحرى ونسأل ولكن لا نتشدد جزاكم الله خير هذا جعله أصلا أمشوا عليه لا نسأل كثيرا وانت منين من أي بلد وهات أوراقك جواز سفرك وهالملف هذا ومن الطبيب هذا وخلينا نتصل بالمستشفى لا إله إلا الله تخيل أن هذا الرجل 90% على حق وأنت تسأله هذه الأسئلة هو الرجل قصد إلا بيت الله جاء إلى هنا يعني تكفي جراحاته نزيده نحن هم لهم والله جل وعلا ماذا قال قال فأما السائل فلا تنهر لا تنهر هذا نوع من النهر بل قد يكون أشد إذن نحن نتحرى اللهم الذي شممنا رائحة كريهة كرائحة دخان خمر أو مثلا نبهنا شخص أمين قال نحن رأيته يلعب القمار أو لا يصلي مثلا هذا نقول نعم نمنعه نقول ليس عندنا أما إنسان الله أعلم به فلا نتشدد يقول ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده المنشئ للسفر من بلده مثلا رجل أراد قال أنا غدا سأسافر أعطوني من الزكاة نقول لا نعطيك لأنك لست ابن سبيل الآن من ابن السبيل هو الذي يكون على جناح السفر فهمتم؟ هو المنقطع به لكن لو قال إن سفري هذا ملح جدا ملح لأنني سأذهب إلى طبيب يداويني مثلا لإجراء عملية مثلا أو إلى علم أطلبه فحينئذ نعطيه من باب إيش؟ من باب الفقر أو المسكنة من باب الفقر أو المسكنة نعطيه ولا بأس هل نعطيه لأنه ابن سبيل الآن؟ لا من باب إيش؟ من جهة أخرى إيش الجهة؟ المسكن لأنه الآن مسكين يحتاج يقول فيعطى ما يوصله إلى بلده يعطى ما يوصله إلى بلده طيب لو قال بلده قريب يمشي على رجليه إيش تقول؟ مثلا انقطع السفر أو السبيل برجل بينه وبين بلده الأصلي 50 كيلو 50 كيلو ليست مسافة قصر في الصلاة مسافة القصر 83 كيلو فجاء سلم للزكاة قطع به ضاع محفظته قل تقف على قارة الطريق وتسأل من يوصلك ولا كم على رجليك النبي صلى الله عليه وسلم خارج لتبوك نحو 1000 كيلو نعطيه من الزكاة نعطيه من ها؟ يمشي لرجليه لا لا لا ها؟ مسافر هذا مسافر طيب رجل سينشئ سفرا إلى مسافة دون القصر سيسافر 40 كيلو قال احتاج إلى ماء أعطوني من الزكاة إذا كان فقيرا نعطيه أنه فقير. إن كان السفر أيضا يحتاجه. ماذا تقولون لرجل في رجل يحتاج أن يتنزه للنزهة بس الفسحة بس؟ اصبروا يا جماعة الله يبارك فيكم. خلينا نعطيكم المثال كاملا لتقدرون تنزل الفتوى على يعني على أساس صحيح. رجل خرج للنزهة، جاء لزيارة باريس عاصمة النور. نعم، فيها كثير من الأنوار سبحان الله. هذه مش ما هو نور، هذا في نور أعظم من هذا. إذن هي عاصمة النور يا هذا النور. طيب، ثم انقطع به السبيل سيعود إلى بلده وخرج للفسحة وجاء ناسا من الزكاة. إن كانت هذه الفسحة مباحة، هو جاء باريس ليزور معالم باريس، ليش؟ ما كان سفره محرم أم مباح؟ ها؟ محرم، لأنه أصلا إلى بلد بلد كافر، بلد كفر. الثاني أنه سافر أيضا لغير الحاجة، خرج ليتنزه، وإذا تنزه وش ماذا سيرى وماذا سيسمع إلا البلاوي؟ صحيح أم لا؟ لكن لو قال لو قلنا لو وعظناه وقلنا له يا عبد الله أنت حالك يعني ليست بهينة عند الله، أنت على خطر. ليش؟ لأن المسألة كذا وكذا. الله أنا ما خرجت طبيعي، هذه إجازتي في الصيف وخرجت هكذا يعني نفرح الأولاد، لكن أتوب إلى الله، لن تروني بعد اليوم. نعطيه من الزكاة؟ نعطيه لا حرج، إذا أنشأ التوبة وقال أنا أتوب نعطيه. طيب، لا ابن السبيل، لأنه تائب من جهتين، قد يكون من جهة تأليف قلبه ومن جهة أنه ابن سبيل. هذا الجاني تنزه، أما الناس يأتون بزيارة الأقارب من جهة أقارب كثيرة فمن درس الفضاح نعطيهم. إذا خرجوا لصلة أرحامهم أو صلة آبائهم أو أبنائهم، ولو نعم الأرحام يوصلون في أي مكان، نعطيهم إذا تقطعت بهم السبل. نعطيه حتى إذا جاء للنزهة قلنا نحن هو الآن خرج في سفر يظنه مباحا، أو حتى هب أنه يعلم أنه على معصية، فالله ابتلاه من أجل أن يأتي إلى مسجد ليفتى بهذه الفتوى، فتاب واتعظ الرجل. تذكر، نعطيه لا بأس، نعطيه ولا نتركه يذهب للكفار يمد يده؟ نعطيه. طيب، يقول فيعطى ما يوصله إلى بلده. قال ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم ويجوز صرفها إلى صنف واحد. ومن كان ذا عيال، العيال من هم؟ الأطفال. وسموا بذلك هم لأنهم في الأصل فقراء يحتاجون إلى من ينفق عليهم. عيال مأخوذة من العيلة، والعيلة هي الفقر كما أسلفنا. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، أي فقرة. قال ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم. كيف أخذ ما يكفيهم؟ يعني يمكن أن نعطيهم لسنة كاملة، يجوز أن نعطيه من الزكاة ما يكفيهم سنة كاملة، لأن الكفاية ما قلنا نحن، ما هي الكفاية؟ الكفاية سنوية، فالمراد هنا ما يكفيهم أي ما يكفيهم سنة كاملة، فعندنا الزكاة. وهذا رجل فقير عنده عيال ويحتاج أن ينفق عليه، نعم، ويمكن أن نعطيه نصيبا من الزكاة ليس كلها ليسد حاجة شهر أو شهرين أو ثلاثة، ولكن نستطيع أن نعطيه لنسد حاجته السنوية. نعطيهم لا نعطيه، لكن بشرط أن يكون هذا الرجل يحسن التصرف، لأنه يعني قد يكون ذو عيال ولكنه سفيه لا يحسن التصرف، يأخذ المال منه يذهب يقامر، أو لا يحسن التصرف حتى في اشتراء يعني الأغراض المنزلية، عوض أن يشتري ما يليق به بحاله، يشتري من غالي الثياب، من غالي المأكولات، هذا نقول لا نعطيه كله، نعطيه ما يسد حاجته في هذا الوقت، لكن لنا أن نقول له كل شهر نعطيك من الزكاة حتى نضبطه، نقول نعطيك هذا الشهر ما يكفيك، ثم إذا نفذت نفقتك يعني إلى آخر الشهر تأتينا الشهر المقبل ونعطيك، وهكذا. هذا إذا أساء التصرف، أم إذا أحسن فإننا نعطيه ولا بأس. يقول ويجوز صرفها إلى نعم، ثم قال ويجوز صرفها إلى صنف واحد، يجوز صرفها إلى صنف واحد، صرفها الضمير يعود على الزكاة، يجوز صرفها إلى صنف واحد، وهم كم من صنف حقيقة؟ ثمانية. بعض أهل العلم من قال لا بد أن يعمم بزكاته جميع الأصناف، لأن الله ذكرهم جملة واحدة وعددهم وجعل واو العطف بين كل صنفين، وواو العطف يا عبد الجبار تفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا التعقيب إلا بدليل، إلا بدليل. فقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، قالوا الزكاة لابد أن تعم هؤلاء الأصناف كلها، كما أنك تقول هذا المال لزيد ولعمر ولخالد ولبكر ولمحمد، ما معنى هذا؟ يعني أن هذا الزكاة لابد أن يقسم على هؤلاء، أو كأن تقول مثلا هذه الصدقة أو هذا المبلغ من المال لطلبة العلم وللمجاهدين وللأرام وللأيتام، ما معنى يعني لابد إيش أن يقسم؟ هذا قال به بعض أهل العلم، ولكن الصحيح وهو الذي عليه الجمهور أنه ليس بشرط هذا، لأن الله تعالى ما أراد بذلك إيش، ما أراد بذلك تعميمهم، بل أراد بيان المستحقين، بيان من المستحقين، يعني الله تعالى عدد أصنافهم وسماهم ليبين أنهم مستحقون، لا من أجل أن نعمم الزكاة على كل هؤلاء، فهمتم؟ لا، ليس بتأويل صحيح، دليل اللغة، أنا قد أقول لك هذا المال نعم لزيد ولبكر ولمحمد ولعلي، ليس شرطا أن تعمم الكل، قد لا تفيد، يفيد العطف كيف قلت؟ ها؟ ها؟ كيف؟ قد يراد هذا تخصيص أنه بالأسف